ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، ونوع مطمئن بالله يا أيتها النفس المطمئنة. النوع المطمئن بالله ده شعار جنتي في صدري، والنوع الثاني شعار حريقة في صدري. يا كل واحد في قلبه حريقة، يا كل واحدة جواها حريقة خوف من الأيام، سلموا نفسكم ربنا هو الذي يسيركم. خلي ربنا هو اللي يأمنك في طريق الحياة، خلي ربنا هو اللي يوصلك وهو اللي ينجيك من مخاطر طرق الحياة. تعالوا نفهم آية هتفهمنا الناس تعبانة ليه. إن الإنسان خلق هلوعا، زمن الهلع والفزع، زمن البانيك أتاكس، زمن الفزع ونوبات الهلع اللي بتيجي للإنسان. الإنسان خايف من كل حاجة، خايف من السكر وخايف من الضغط وخايف من مضاعفات المرض وخايف على كل حاجة وخايف من كل الناس وخايف على كل حاجة في إيديه. الإنسان خايف يا جماعة. الهلع حول الأرض الجحيم، هلع الإنسان على رزقه، خلى فيه حروب من الوقت، البلاد بتقومها عشان المية والسيطرة على منابع المية. الناس مرعوبة على رزقها، مرعوبة على بق المية اللي ربنا ضمنه لها من قبل ما يخلقهم ب50,000 سنة. الناس مرعوبة يا جماعة على صحتها. شوفوا الأبحاث العلمية في الأدوية الجديدة اللي بتعالج الأمراض المستعصية، بتنفق عليها مليارات ومليارة. قد إيه الناس مرعوبة على مصالحها. عشان كده السجون والمعتقلات اللي الحكام الظلمة بيعملوها، الحروب العالمية الجبارة اللي بتقوم ما بين الدول، كل ده هلع من الانسان على مصالحه وعلى مستقبله. ان الانسان خلق هلوعا، والشيطان بيضرب على دي. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان بيفضل يخوف الانسان من بكرة عشان يستعبده برعبه من بكرة. والانسان سر تعاسته كلها يحسبون كل صيحة عليهم. كل مشكلة صغيرة يقول ده هتكبر وهتبقى مصيبة وهتبقى كارثة. خايف من كل حاجة والنتيجة والحصاد. ربع مليار بني ادم على وجه الارض مدمن مخدرات، 10% من شعب مصر مدمن الترامادول والمخدرات، ما يقدرش يتوازن نفسيا في الحياة من غيرها. 200 مليون بني ادم على وجه الارض مصابين بالاكتئاب النفسي. من كل 4 في امريكا واحد مريض بالاكتئاب النفسي. 4000 واحد بينتحروا يوميا. ان الانسان خلق هلوعا. تعالوا ما نشوف بقى عطاء الامان، تعالوا ما نشوف بقى ربنا ادى للصالحين عطاء من اعظم انواع العطاءات اللي ناس كتير غفلة عنها، اسمه عطاء الامن في الحياة، عطاء الامان بالله. واحد وكيف اخاف، كلمة جبارة خرجت من قلب سيدنا ابراهيم قبل ما تخرج من لسانه. اخاف ازاي وانا معايا ربنا؟ اخاف ازاي وانا معايا مصدر الامان في الكون كله؟ يا رب يا امان الخائفين، يا رب يا حصني وكنزي وملاذي، يا رب وكيف اخاف. سيدنا ابراهيم بيقول فاي الفريقين احق بالامن؟ واقف قدام بلد وهو لوحده بيقولهم في اي الفريقين؟ فريقين مين؟ انت معاك حد، معايا الكون كله، الكون كله جنود لربنا وربنا من قبلهم سبحانه وتعالى. تشوفوا قول الله، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم. اللي بيقرب من ربنا، ربنا بيتولاه، بيأمنه في الحياة. يا جماعة احد المفسرين الكبار اللي عامل تفسير من تفسير الواقعية كان ايام حاكم من الحكام الظلمة، وكان مهدده هو واخوانه، فبيقول قاعد هو واخوانه مرة بيكلموا في التهديدات المرعبة اللي عليهم، فواحد منهم في وسط القعدة قال ايه يا جماعة، هو ربنا مات؟ المفسر بيقول انتفض قلوبنا كلنا بالاحساس بالامان بالله، الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. كلمة تطمن، تطمن اي قلب يا جماعة. وكيف اخاف. 2، يا ايتها النفس المطمئنة. ايه العطاء ده؟ عطاء ان ربنا يسكب الامان في نفسيتك، ان ربنا يسكب الامان في نفسيتك، ان الناس كلها تبقى مرعوبة وخايفة، ان الناس كلها تبقى منهارة وانت مطمن ان الله ينزل سكينته على قلبك. العز بن عبد السلام دخل على حاكم ظالم قعد يأمره وينهاه، قالوا له انت ما خفتش منه ازاي؟ ده قتل قتلة. قال لهم ذكرت الله فصار في عيني كالقط زي القطة. ابن تيمية في قتال التتار كان يقول لقائد المسلمين اوقفني موقف الموت، شوف المكان اللي يقف فيه لازم يموت ويتقتل، وقفني المكان ده، انا مش خايف ومعايا ربنا سبحانه وتعالى. معاذ بن جبل لما جه الطاعون في الشام الناس مرعوبة، وهو يقبل قرحة الطاعون ويقول لها اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل. يبقى عطاء الامن من الله. 3، ومنك السلام. الكلمة اللي بنقولها بعد كل صلاة، اللهم انت السلام ومنك السلام. السلام يعني source of peace،